أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله أكبر. الله يقويك يا شيخ محمد. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله يكرمك يا شيخ محمد، اللهم قويك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن ربك واسع المغفرة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون بطون أمهاتكم. فلا What? وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. الله الله الله الله الله. هذا نذير. عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. هذا نذير من النذر الاولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت الآزفة ليس لها من